الناس ورزق الناس ربنا اللي خلق الناس وانعم على الناس ورزق الناس. قال ان مش عايز يؤمن ما يؤمنش. ما ينفعش الاكرار الله مش انا وانت بس ولا امير المؤمنين ولا حاكم لا ده ربنا اللي خلق الناس ورزق الناس وانعم على الناس. قال ايه؟ لا اكرار في الدين. وبيقول النبي كده افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما ارسلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ان عليك الا البلاغ. مش عندنا اكرار في الدين مش معاك ابدا. بتيجي بقى تبص للسيف صلى الله عليه وسلم شوف الجمال والعظم اعظم داعية على طول التاريخ اعظم انسان على طول التاريخ صلى الله عليه وسلم. عمره ما جرح عمره ما فضح. والمراهقات اللي احنا بنسمعها النهارده دي والفتاوى اللي بتجيبش من الناس خد بالك ازاي؟ الناس قاعدين بالمرصاد واحنا قاعدين نلف. طب اقول لك كده ما ينفعش كده والله. فتشوف اخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى مع اعدائه اليهود والنصارى ده بعد الاسلام ما مات واحد من المشركين الوثنيين عبدة الاصنام. النبي شوف الجمال والعظمه مش النبي قال لنا كده ان الدين ده دين الوفاء. قال من اسند اليكم معروفا فكافئوه. لو احنا عملنا حاجه وقلت له الجميل دينا دين الجميل دينا دين الوفاء. لما رجع من طائف اهل مكه ما رضوش يدخلوا مكه. فبعد عثمان قال له لا انا مش هدخلك اللي انزل في جوارك لا عايز حق النفوذ السياسي في وطن وفي بلد صلى الله عليه وسلم. فسمع واحد اسمه متعب بن علي كان عنده 15 ولد شباب ابطال. سمع ان اهل مكه مش هيدخلوا محمد فحل ولاده وهم يلبسوا كده الثياب الجلابيه الطويله ديت كانوا بيلبسوها اللي هي اسمها القميص ثياب الحرب الجلابيه تبقى قصيره شويه عشان يعرف يطير ويضرب برجليه ويضرب الفرس كده. فقال لهم البسوا ثياب الحرب والسلاح. قالوا له ليه؟ قال لهم لقد اردت محمد. محمد ما ينفعش يمنع من البلد. ازاي؟ محمد في الدين له دين وخلينا دين. انما في قيم في مبادئ في اخلاق. فدخل الناس في جوار المطعم وصلى عند الكعبه وطاف بالبيت الحرام. ابو جهل مش عبيط. ابو جهل ذكي. ابو جهل راح جاي حرب اهليه وفكر. المطعم عنده 15 ولد كل ولد له مسايب واصحابه وعائلته مش كده وابطال مش قايلين اللي محصول. قال له يا مطعم الجوار كان اتباع. يعني محمد انت اتبعت دينه ولا اجرته بس منزله في جوارك؟ قال له لا جوار. ما ينفعش محمد يمنع ابدا. هو ما اكرهناش منه، احنا ما بنمنعوش عن بلد. كده. قال الجوار قال له يا مطعم لقد اجرنا من اجر. ما حطها وقت بقى ابو جهل عارف من ايه؟ عارف بعد ما مات المطعم ها؟ اخلاقه صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده عندنا تناحر. عندنا شقاق. في لب سودا والله العظيم اقسم بالله. حقد وحسد. وبعدين يفكر معه. ها؟ اقول لك اول مساله ثانيه. بعد ما مات المطعم ودارت الايام وجت غزوه بدر والنبي اثر 70 من المشركين عارف قال ايه؟ وقعد في الصحابه كده يقول لهم فاكرين المطعم؟ لو كان المطعم حيا لوهبت له هؤلاء. شوف الوفاء. قال لو كان عايش كنت اديت ال 70 دول كده. ليه؟ عشان دينا دين الوفاء ودينا دين الايه؟ رد الجميل. مش حاجه ابدا. وعايز اقول لك ان ممكن معروف يروح عند الناس. تعمل معروف وتتقابل بشخص ومدارك. والله العظيم بعض الناس سمعت قوي انه ايه واحد عمل معاه كاس نقص او ندالة. ما تزعلش. صاحب المعروف لو وقع هيجي متكئ يتكئ عليه. لو المعروف راح عند الناس مش هيروح عند ربنا. ان ربنا ما عندك من ينفد وما عند الله يبقى. ممكن الناس تنسى انما ربنا يقول له مكان ربك ايه؟ فما فيش حاجه اسمها اكراه في الدين. مش تبقى عارف. ده عندنا في القران اهو ربنا ده خلق الناس قبل الاكرام. فقال خلاص دي بقى اشاعات ما يقولوها كذبه يكذبوها ويصدقوها. المساله الثانيه مساله برضه مهمه اللي هم دول عشان احنا للاسف الشديد بندخل الناس الجنه والنار بجد. وبنكفر الناس ونخرجهم من الليله بجد. ومن رحمه ربنا ان الجنه والنار ما يملكهمش الا الله. خلي بالك من رحمه ربنا مش حد يقدر يدخل حد النار ولا الجنه ابدا. هو انت مين؟ تحكم الخام جنه ونار. ده كان في اثنين في بني اسرائيل واحد فاجر والنبي بيحكي تعلمه فعلا خمر صليت وله واحد جاره عشرة عمره مسلم صالح كل ما يقبل ما يقبل صالح استفاد الخمر بقى تبقى فقبله مرة كده فينصفع عند الرجل الفجر قال له انت مالك يا عم مش عبيد سيدنا اللي ربنا فالتاني غضب لنفسه فقال له والله لا يغفر الله لك تخيل والله لا يغفر الله لك بيتقلع على الله بتعمل ايه عشان كل فلان كافر وفلان في النار وفلان في الجنة سبحان الله ده النبي يقول كل قبل كل نفس نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ده النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الله ومسك اثنين وقال الله انت الذي يسال علي وبعدين في قليل ما ينال الان فربنا قال الرجل الصالح ده اكنت بي عالما ام على ما في يدي قادرا كمان انت لو انت معاك بتاع جنه ونار انت مش عارف انك مش للناس انت ازاي تطلق الناس من رحمه ربنا انت مين عشان تياخد الناس غفرت له واحبطت عمله تخيل والله العظيم الراجل اللي في الشارع ده هو اللي بيسعى على رزق عياله فليكون عند الله افضل منه افضل من واحد اخر ممكن قلبه يكون نظيف يكون بيحب الناس الخير ما بيحكمش على حد وما بيحسبش على حد ممكن تلاقي واحد بيصلي صلاه مش ينفعه هو بس قلبه حافظ قلبه اسود قاعد من الناس بالمنصار ما قاعدش خير للناس احنا عايزين ايه؟ الاسلام عايز ايه؟ عايز القلوب النقيه صلاتك هتنفعك لنفسك لذلك النبي قالوا له ده في وحده صوامه قوامه ما تسيبش عمره ولا حج بس عندها مشكله قالوا له مشكلتها ايه؟ قالوا له سنه طويله سيب فلان ومحدش بيسال من لسانها قالوا له هي في النار انت في النار لان هتيجي يوم القيامه تاخد من حسناتها وتاخد من حسناتها انا عايزك تصلي الفريضه بس مش عايزك تصلي الليل والاذكار وتعمل عمره وكده اعمل الفريضة مش عارف بس عايز قلبك يبقى ناقي للناس عايز تحب الخير للناس ها عايز تتمنى الخير للناس ما تحسبش حد ها ما تعترضش ان ربنا اداله وما ادالكش فانا عايز اقول لك ان من رحمة ربنا ان الجنة والنار دول لا يغنى نقطة تانية بقى في هذا السياق ان ما حدش يملك ان يكفر حد الا بدليل واضح أن واحد يقول لله لا أهو وأنا كافر بالله بالقرآن بالنبي يقول لي إيه؟ واللي كفروا مني يا جماعة أنا ممكن كل من هذا لا في علماء في ناس لا تخصص ما بالك بذلك؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يحب رسول الله ويحب رسول الله تحبه جدا أسامة بن زيد ده نبي عليه وعلى الجيش وعنده 16 سنة وفي الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقال والله لقد خلق خليقة يعني الراجل ده ربنا خلقه للإمارة فين؟ والسيدة عائشة كانت إيه؟ يعني متضايقة من أسامة بن زيد لأنه كان يدخل إيه؟ بيبين شوية مناخيره مش نظيف في نومه فإيه؟ عبد بن عبد فيدخل أسامة بن زيد يقوم النبي يقول لها إيه؟ مخسرية يقول لها عائشة تحفظ كده فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل فمه وأنفه ويجلد ويكبره ويقول يا عائشة أحب أسامة لسه أبوه حب إيه؟ حب رسول الله أسامة بن زيد في إحدى المعارك بطل فارس فبيحكي للنبي عن واحد من المشركين كافر عليك المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين راح أسامة بن زيد متصدره كده وأكله وقعد الاثنين يتصوروا ويتجاوروا راح وقع على الأرض راح أسامة بن زيد سيب إيده ولسه هيطلع على قدره وحتى شايف ما لا اله الا الله واللي بيسمى ايه؟ لو انا كنت في الموقف ده هنعمل ايه؟ هنقتله مش هيخسر يعني هو بيضحك عليه بس انا عمل كده راح قطع على قدره قال له انت انا هلعب كده فبيحكي للنبي قام النبي خلاص لحد كده بقى فرحان راح النبي وقف كده وقال له استنى قتلت وقتل قال له بعد ان قالها لما قال لا اله الا الله خلاص يا جماعه ما صامش ما راحش عمل حج ولا عمره قال ايه بس شوف حمة الدم ها حمة الدم مش هتعرف ان حمة الدم عندنا دي مش هينه مش الموت والكلام ده اصبح سهل والفتاوى الفاشله دي لأن تلك الدوائر الدنيا وما فيها أهون من الضلال الدامي للمسلم. يأتون جمع الكعبة حجرا حجرا أهون من الضلال قد يحمل الكعبة يأتون للمسلمين مهما في الوحش إجهادا وإجهادا المسلم لا يعمل هذا. في ظل الدنيا وما فيها مش دم المسلم وإيه؟ فالنبى قال له أشهر قال له رسول الله لقد قال لها يتقي ده بيقول لها عشان ما أقتلوش اضحك عليا بيقول لها كده عشان يطلع من القتل. النبى قال له يا أسامة عشان أقطع قلبي مش عارف يا جماعة القلوب تبدأ على ما شاء الله ربنا نقعد نتهم بعض نكفر بعض القلوب لا يعلمها إلا الله تعالى. قال له يا أسامة إني لم أؤمن ربنا ما أمرنيش إنني أشك في صدور الناس إن لم أؤمن أن أنكر عما في قلوب الناس. لا لا لا إحنا لنا الظاهر والله وأنا ليه؟ الصغار قال له أشققت عن قلبي يا أسامة أشتعبت سبب زيت وقال له جبل جبل وفي الواقع دموعه كده طب أسلم وأقول له وأقول له أقتلت لدرجة إن أسامة قال ليتني لم أسلم إلا بعد ذلك يا ريت كنت لحد اليوم ده كنت لسه ما أسلمتش بعدين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشكك على حول الاهتمام مع ان الراجل ده قال له بس لسه لا صلى ولا صبر علينا حاجه ولو احنا عملنا النهارده 6 راس كل اللي في المسجد هيقول لك ده ممكن يكون هيبقى ايه عشان انت بس انت مش مسؤول يا حبيبي اللي لو كده وبرده في السياق ده اهو لان برده النهارده طلع عندي بقول لك ايه ما احنا برده مش عايزين دي ولا دي لان احنا امه وسط ديننا وسط وعقيدتنا وسط وفهمنا وسط والوسط يعني الاعتدال معانا لا التشدد ولا التسيب. برضه في السياق ده ما ينفعش نقول فلان شهيد كله بيلعب على حته شهادات شهادات شهادات شهادات لدرجه ان انا سمعت من اكبر مشايخ العالم بيقول على بعض الناس في النصارى اللي هم شهداء ما ينفعش ولا المسلمين تقول عليهم شهداء. عارف ليه؟ ليه؟ لان الشهاده دي بترجع لايه؟ للنية. والنية محلها الايه؟ القلب. والقلب لا يعلمه الا الله سبحانه. ما يكونش فلان شهيد الا اللي ربنا شهاد له او النبي وذلك البخاري جاوب باب كده لا يقال فلان شهيد. وانا واثق وبقول لك ما يتقابل قدام ربنا بها ان المسلم اللي بيلعب على كلمه الشهداء في السر ما بيعتبرهمش كلاب ولا لهم فرق بس هو بيلعب على ايه؟ على الوطن. اه والله انا عايز اقول لك ان في العصر الجديد الامور بتختلف والله العظيم مفيش اكرام في الدين وده واقف كلنا متفقين عليه. ومن رحمة ربنا إن محدش بيملك الجنة ولا النار إلا الله. وجريمة جريمة بشعة إنك تقعد تخوف فلان أو تقول إن فلان ده عمي أو تقول إن فلان ده كافر خلاص بتخرج من الملة الثانية وفلان ده في النار. في القلوب على نفس إلا ربنا جل وعلا. في ناس النهارده للأسف الشديد والله بتكرر نفس الإسلام وبتقنع الناس من رحمة ربنا. وعلي بن أبي طالب يقول الفقير كل الفقير قول كده يا أبي طالب الفقير كل الفقير من لم يقنع الناس من رحمة الله. قول ده الفقير الفقير الحقيقي اللي يقول الإنسان يائس من رحمة الله يفتح قدامه أبواب الألم يحدثوا عن سماحة الله ده حقيقي مش نضحك على الناس. لا مش ربنا قال في القرآن كده كل عبادي الذين اسرفوا على انفسهم تقنطوا من رحمة الله انما يغفر الذنوب جميعا. مش ربنا في القرآن كده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا. مش ربنا متأكد ها وبعد كده أعمال الخواتيم. عايز أقول لك بقى قبل ما أختم إن الكبر مقبرة النجاح. الكبر على مر التاريخ كده الكبر بياكل الأخضر واليابس التعالى على الناس نبرة التعالي الكبر والله العظيم جريمة وبداية الفشل والسقوط والانهيار ومقبرة النجاح بتاكل الأخضر واليابس مسألة الإيه؟ اللي إنما الإنسان المتواضع كده حبيب إلى الله حبيب إلى الملائكة حبيب إلى قلوب الناس. تلاقي ناس بتشوف الإنسان إيه؟ والنبي يشرب كده كده ها؟ من تواضع لله رفعه. الإنسان يتواضع لله ربنا إيه؟ ربنا يسوع. أنا بقرر ده هو إن النبي كان بيتعرض للفتن بيختلف في البيت في 30 رأي النهارده المسجد في 30 رأي المدرسة في 30 رأي لازم مختلف والله العظيم عشان كده ده كان من دعاء والله من أرض كبارات كثيرة من الله. وقت من الأنبياء وسلم سلم يخاف على نفسه من بيتر وسلم شكون إيه؟ الله من أرض كبارات كثيرة من الله فأخذنا إليها غير هدايا ولا مثلين. نسأل الله أن يرفع على قلوبنا ولا تكون في فرس القلب والعمل والأفكار وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا خائفا وسائر بلاد المسلمين وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحكم دماء المسلمين وأن يحكم فيها الشرع والسلام.